بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 24 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 70، وهي قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية مصطلحات كثيرة ومعاني دقيقة، والإنسان في أمس الحاجة إليها. النقطة الأولى في هذه الآية أن اللعب عمل لا غاية له، عمل عابث. شأن الصغار أن يلعبوا، وكأن الذي خلقهم رسم لهم هذا اللعب لتنمو أجسامهم، لكن طبيعة اللعب عمل لا هدف له ولا جدوى منه، وعمل عابث. هذا الشيء يقودنا إلى شيء دقيق في العقيدة. نحن لماذا خلقنا؟ لو أن الإنسان غفل عن غاية وجوده، يظن أن المال كل شيء، فكل شيء يفعله من أجل تحصيل المال، وكل شيء يفعله بالمال يأتي ملك الموت وينهي حياته في ثانية، فكل الذي حصله تركه وراءه. إذن من دون أن تؤمن أن هناك حياة أبدية، من دون أن تؤمن أنك مخلوق للجنة، فكل النشاط في الأرض مهما بدا عظيما ما دام قاصرا على الحياة الدنيا فهو لعب. لو وصلت إلى قمة الغنى ثم ماذا؟ الموت. لو وصلت إلى قمة السلطة ثم ماذا؟ الموت. لو انغمست في متع حسية تفوق حد الخيال ثم ماذا؟ الموت. لو جبت أطراف الدنيا واطلعت على القارات الخمس ونزلت في أفخر الفنادق وكان لك أهداف سياحية في الحياة ثم ماذا؟ الموت. لو بنيت أجمل قصر ثم ماذا؟ الموت. الموضوع دقيق جدا. ما لم تؤمن أنك مخلوق لغاية ما بعدها غاية، كل شيء بعده شيء وسيلة. بعد الغنى الموت، بعد القوة الموت، بعد الصحة الموت، بعد الوسامة والجمال الموت، بعد المتعة الحسية الموت. إذن الدنيا بأكملها بالنسبة للعقلاء ليست غاية بل هي وسيلة، فمن جعلها غاية كان يلعب وكان عمله لعبا. الذي يؤكد هذه الحقيقة قوله تعالى: اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه حقيقة الدنيا من عند خالق الدنيا، من عند خالق الكون. لذلك أيها الإخوة الكرام، الآية التي تقسم الظهر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الدنيا بكل ما فيها، لو عشت فيها عمر نوح 1000 سنة، لو ملكت ثروة قارون، لو وصلت إلى أعلى منصب فيها، لو تمتعت بصحة إلى ساعة المغادرة، لو استمتعت بكل الشهوات الحسية في أعلى درجة من المتعة، يأتي الموت ينهي كل شيء. فالموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير وذكاء الذكي ومحدودية المحدود، ويلغي صحة الصحيح ومرض المريض. الموت يوحد البشر جميعا. فيا أيها الإخوة، الموضوع في هذه الآية دقيق. أنت حينما تؤمن أنك مخلوق للآخرة تأتي حركاتك في الدنيا متناسقة مع هذا الهدف. تصور إنسان جاء إلى باريس أو إلى لندن لينال الدكتوراه، حينما يكون هدفه واضحا تماما تأتي حركته اليومية بجزئيات حركته بتفاصيل حركاته وسكناته متسقة مع هذا الهدف. يمكن أن يعمل في هاتين المدينتين 1,000,000 عمل لا تتصل بهدفه من مجيئه لهذه المدينة. أما لو أنه الهدف واضح، أول شيء يستأجر بيت قريب من الجامعة ليوفر المال والوقت والجهد. ثاني شيء يصاحب صديق يتقن اللغة الفرنسية يتعلم منه النطق. ثالث شيء يأكل طعام يعينه على الدراسة، يشتري مجلة من جنس اختصاصه. يمكن أن أذكر لك 100 تصرف لهذا الإنسان اللي هدفه واضح. كل هذه التصرفات نابعة من إيمانه أنه جاء لهنا لهذه البلدة كي ينال الدكتوراه. لكن إنسان ذهب إلى هناك ونسي الهدف، مرة بالمسرح، مرة بالسينما، مرة بسباق الخيل، مرة يتنزه في الغابات، مرة تسقط قدمه في الفواحش والموبقات، ضائع. نحن في الدنيا. أنت حينما تعرف أنك فيها لوقت محدود وأن هذه الدنيا سماها الله حياة دنيا تهيئة لحياة عليا، وأن الحياة العليا التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن أصل الحياة الآخرة هي التكريم لهم ما يشاءون فيها، وأنها إلى أبد الآبدين، وأن هذه الحياة ليس فيها مرض ولا فقر ولا قهر ولا اجتياح ولا نقص مواد ولا نقص مياه ولا ابن عاق ولا زوجة سيئة ولا دخل قليل ولا فقر ولا قهر ولا اغتصاب، ما في شيء، لهم ما يشاءون فيها، وأنها إلى أبد الآبدين، وكل يوم تكون فيه أسعد من اليوم الذي سبقه. لكن هذا الثمن الباهظ يدفع في الدنيا. فأنت حينما تؤمن هذا الإيمان تختار زوجتك لتعينك على هذا الهدف، تختار حرفتك لتعينك على هذا الهدف، تعتني بصحتك لتعينك على هذا الهدف، تربي أولادك لتكون أعمالهم في صحيفتك يوم القيامة. يمكن أن ينشأ من هذا الاعتقاد ولا أبالغ 1,000,000 تصرف كلها نابعة من إيمانك بالآخرة. لذلك ما اقترن ركنان من أركان الإيمان في القرآن كما اقترن ركن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله يحملك على طاعته، والإيمان باليوم الآخر يحملك على ألا تؤذي مخلوقا كائنا من كان. لذلك أقول لكم الذي لم يدخل اليوم الآخر في حسابه لن يستقيم على أمر الله. والذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أيها الإخوة، هذه الحياة الدنيا هي مزرعة الآخرة، والحياة الدنيا جنة إذا عرفت الله، لأنه عن طريق الحياة الدنيا تكتسب أهلية دخول الجنة بعباداتك، بطاعاتك، بإنفاقك، بتربية أولادك، بالدعوة إلى الله، بخدمة الفقراء، برعاية المساكين. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. لذلك ربنا عز وجل أمرنا أن نكون مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية هنا تقول وذر الذين، هؤلاء دعهم، لا تجلس معهم، لا تصاحبهم إلا لهدف نبيل. إن أردت أن تصاحبهم فكي تأخذ بأيديهم إلى الله، إن أردت أن تصاحبهم من أجل أن تقنعهم بأحقية هذا الدين والشرع. أما إذا أصروا على ما هم فيه دعك منهم ولا تلتفت إليهم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا. نصف اللعب عند الصغار، لكن الكبار يلعبون. حينما تكون المتعة هدفا لعب، حينما تكون المرأة هدفا لعب، حينما تكون الثروة هدفا لعب، حينما تكون الدنيا هدفا لعب. كلام دقيق. الدنيا بأكملها، يعني هذه الإنجازات العظيمة التي جاء بها بعض النخب من البشر هي للدنيا، وماتوا وتركوه. وهذه الإنجازات انتفع الناس بها في الدنيا وانتهت. لذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه فاعل الخير خير من الخير. حتى الإنجازات الخيرية تنتهي يوم القيامة. ما الذي يبقى؟ الذي فعلها، الذي فعلها يسعد بها إلى أبد الآبدين. وحتى الأعمال الإجرامية التي فعلها بعض الطغاة، حينما قصفت مدينتين في اليابان ومات 300,000 في ثواني، قال وفاعل الشر شر من الشر. آثار هذا القصف انتهت يوم القيامة، انتهت. لكن الذي فعل هذا الشر سيخلد في عذاب النار إلى أبد الآبدين، هو شر من الشر. لذلك أيها الإخوة، الآية تقول الناس رجلان، مؤمن وغير مؤمن. المؤمن له أن يلتقي مع غير المؤمن بنية هدايته، بنية إقناعه، بنية الأخذ بيده إلى الله. أما حينما يرى أن الأمل معدوم دعه وشأنه والتفت إلى ربك. وذر الذين اتخذوا دينهم، معنى دينهم أنت تدين لهذا الشيء تخضع له. كل إنسان له دين، لكن دين الله يعني الخضوع لله. هذا يحب المرأة، يقال عنه عند الناس هو زير نساء، دينه المرأة، وهذا دينه المال، وهذا دينه العلو في الأرض، وهذا دينه السيطرة، وهذا دينه المتعة، وهذا دينه. كل إنسان الشيء الذي يتوجه إليه حقيقة هو دينه. فهناك من يتخذ اللهو دينا، يعني عنده ميل للمغنيات بحيث أنه يعرف كل أغنية متى ألقيت وفي أي مكان، والفرق الدقيق بين المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات. دين الغناء، دين الجنس، دين المال، دين السيطرة، دين العلو في الأرض، دين المديح، دين أن يظهر أمام الناس بمظهر كبير، هذا الدين. والمؤمن دينه الله، أن يخضع لله، دينه أي الجهة التي يتجه إليها. لذلك الله عز وجل عد هذا دينا، والدليل لكم أيها الكفار لكم دينكم ولي دين. اتجاه الكافر إلى الدنيا هذا دين ينطلق من فلسفة. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا، يعني جعل الدنيا همه، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني أن الدين مصير، مصير إلى أبد الآبدين. يمكن أن تخطئ في مليون موضوع، إلا إذا أخطأت في الدين معنى ذلك أنك خسرت الأبد، قد تخسر مالك كله، وقد تخسر معملك كله، وقد تخسر أهلك، لكنك إذا خسرت دينك معنى ذلك أنك خسرت الأبد، خسرت الذي خلقت من أجله، خسرت الحياة الأبدية التي خلقت من أجلها. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا، فاللعب عمل لا طائل منه، يعني الطالب بالصيف يلعب، لكن ما من طالب أشد حمقا من الذي يلعب يوم الامتحان، بدل أن يدرس يلعب. فإذا شغلك اللعب عن هدف كبير وعن عمل عظيم فهذا فضلا عن أنه لعب هو لهو، يعني صرفك عن النفيس وهو خسيس. لو إنسان يغوص في أعماق البحار وكل لؤلؤة ألوف مؤلفة، فاشتغل عن أخذ اللؤلؤ بأخذ الأصداف ولا قيمة لها إطلاقا، اشتغل عن النفيس بالخسيس. إذن وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الصفة الثالثة، وغرتهم الحياة الدنيا، توهمها في حجم أكبر من حجمها. والشيء الثابت أيها الإخوة، الإنسان بالبدايات الدنيا كبيرة جدا أمامه، المال، النساء، البيت الفخم، المركبة، المنصب، في منتصف العمر يرى هذه الأشياء جيدة لكنها ليست كل شيء، في عنده فراغ، هذا الفراغ ما ملأه المال ولا ملأه المنصب ولا ملأته الزوجة، بل ما ملأته المرأة أصلا. لكن قبل أن يغادر الدنيا يرى أن الدنيا ليست بشيء، هي جيفة طلابها كلابها، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له، هي هينة على الله. مر النبي الكريم مع أصحابه في أحد طرق المدينة، رأى النبي شاة ميتة فقال انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها، والذي نفس محمد بيده، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها وأصحابها. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. سيدنا علي يقول فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. الإنسان يتصور أنه نحن أخي عندنا خلوي، عندنا كمبيوتر، عندنا اتصالات، عندنا مركبات، عندنا طائرات، يعني يرى الحضارة شيء ثمين جدا. طيب هذه الحضارة لو أنها ثمينة جدا لم يحرمها الأنبياء من قبل، يعني الذي بلغت رسالته ما بلغ الليل والنهار، لا في أجهزة اتصال ولا في هواتف محمولة ولا في كمبيوترات ولا في فضائيات، ما في شيء. أنا لا أقلل من قيمة هذه المنجزات، لكن الذي يكتفي بها ويعبدها من دون الله ويعبد الذين اخترعوها من دون الله بعيد عن حقيقة جوهر الحياة الدنيا. اتخذوا دينهم لعبا، عمل عابث لا فائدة منه. إن اقتصرت على الدنيا ورأيت الدنيا محط الرحال ونهاية الآمال فأنت تلعب. كل الحروب هدفها الآن النفط، يعني الشيء المبطن الحقيقي النفط، لأن عصب الحياة هو الطاقة. كل هذه المنجزات لا قيمة لها من دون طاقة. لكن هؤلاء الطغاة الأقوياء الذين افتعلوا هذه الحروب وجلسوا على منابع النفط ماذا قدموا للبشرية؟ ما قدموا شيئا. لكن الأنبياء قدموا كل شيء، قدموا فضيلة، قدموا معرفة بالله، قدموا سعادة، قدموا سببا لحياة أبدية لا نهاية لها. وغرتهم الحياة الدنيا، يعني أن تغتر، أن تظن هذه قطعة ذهب فإذا هي قطعة نحاس، أن تظن أن هذه الماس هي في الحقيقة باللور، أن تظن أن هذا الشك في مبلغ كبير هو في الحقيقة مزور. هذا الغرور، أن تعطي الشيء حجما لا يملكه. والشيطان دائما مهمته أن يدفع الإنسان ليغتر بالحياة الدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وحدثتكم عن قصة في الدرس الماضي عن هذا الذي يضع قمامة المحل التجاري في علبة يلفها بورق ثمين وشريط أحمر جميل، يضعها على طرف المحل، يراها إنسان يمر أمام المحل يأخذها، يعجب بها، يظن بها حلية غالية الثمن. بعد 100 متر يفك الشريط، بعد 100 متر آخر يفك الورق، بعد 100 متر ثالث يفتح العلبة فإذا هي فيها قمامة المحل، فيسب ويلعن. وهكذا الإنسان حينما يكون على فراش الموت يرى أنه خسر كل شيء وليس أمامه شيء يسعده إلا حساب دقيق، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هيك رواية رمزية أنه رجل ثري كبير بمصر توفي، أولاده من إشفاقهم عليه رجوا فقيرا جدا أن ينام معه في القبر ليؤنس وحشته، فقبل هذا الفقير. القصة طبعا رمزية. فجاء الملكان فإذا في القبر رجلان، استغربا، الحي حرك رجله فانتبه الملكان بدأوا به. من شدة فقره جاء بكيس خيش وفتحه من أعلى لرأسه ومن الطرفين ليديه وربطه بحبل. في أفقر من هيك؟ كيس خيش وحبله. بدأوا بالحبل. بدأوا: من أين أتيت بها؟ قال: من بستان. قال: كيف دخلت البستان؟ سفيل حبلي. قال: كيف دخلت البستان؟ تعثر في الكلام فانهالوا عليه ضربا حتى فقد صوابه. وفي الصباح خرج من القبر وقال: الله يعين أبوكم، يعني على حبله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله أيها الإخوة، بمنظور الآخرة، ليس على وجه الأرض أناس أغبى من الطغاة. كيف؟ ستالين قتل 50 مليون، هؤلاء البشر لا قيمة لهم، يقتلهم ويقول هم تحرشوا بنا. كل ما يصير إبادة جماعية أطلقوا النار، إعلاميا تغطى بإطلاق النار. لكن تأكدوا أيها الإخوة أنه ما من قطرة دم تراق إلا ويتحملها إنسان يوم القيامة، ويظل المسلم بخير ما لم يسفك دما. الآلاف تموت كل يوم بلا سبب وبلا جريمة. لذلك أيها الإخوة، الإنسان كلما ازداد عقله ازداد خوفه من الله. رأس الحكمة مخافة الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بل إن الله عز وجل حينما قال وإن منكم إلا واردها، أي النار، قال علماء التفسير ورود النار غير دخولها. ورود النار لا يتأثر من يردها ولا بوهجها، لكن ليرى عدل الله في الكون. إن أسماء الله الحسنى كلها محققة إلا اسم العدل، محقق جزئيا. فالله عز وجل يعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين، ويكافئ بعض المحسنين ردعا للباقين، ولكن ختام الحساب يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن قال هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، عمل عابس بلا طائل، ثم لعب ثم لهو يلهو به عن السنين، وغرتهم الحياة الدنيا، رأوها كل شيء، فاستغنوا بطلبها عن طاعة الله. والآية دقيقة جدا به الموضوع، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. المؤمن عجيب أيها الأخوة، يعني همه الأول أن يعطي لا أن يأخذ، لأنه يعد نفسه للآخرة، لأنه يعد عملا صالحا يلقى الله به. تلاقي عطاء عجيب، يعطي كل شيء، بقابله غير المؤمن يأخذ كل شيء، لأنه أيقن أنه مخلوق للدنيا لا للآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه كذب بالحسنى وهي الجنة وآمن بالدنيا، استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، والأول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا التقسيم الحقيقي، هذا التقسيم الحقيقي للبشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم. هم رجلان، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. قال وذكر به، على من تعود الهاء؟ بالقرآن. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أن تمنع، أن تمنع من الهدف الذي خلقت من أجله، أن تمنع من سعادة الآخرة، أن تمنع من الأبد، أن تمنع من جنة عرضها السماوات والأرض. ذكر به. القرآن يبين ماذا بعد الموت، يقدم مشاهد من يوم القيامة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، كسبت بفعلها. بالمناسبة في كسبت وفي اكتسبت. أنت حينما تأخذ ما لك كسبت، أما حينما تأخذ ما ليس لك اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن الجاهل يتوهم أن الذي يكتسبه ظلما وعدوانا هو كسبه، وهو عنده صحيح، وهذا شيء واقع عند الناس. عمله مبني على إيذاء الناس يرتاح لدخله، عمله مبني على تخويف الناس يرتاح لدخله الكبير، عمله مبني على ابتزاز أموال الناس يرتاح لهذا الدخل، وكأنه دخل مشروع. يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني حياته على موتهم، يبني غناه على فقرهم، يبني أمنه على خوفهم، يبني عزه على ذلهم، وهو مرتاح. فربنا عز وجل عدل عن اكتسب بكسب، لأن هذا الذي يكتسب الآثام والمعاصي والجرائم يتوهم أنه يحقق سعادته في الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت يوم القيامة. نحن في الدنيا في علاقات، في اتصالات، في تجمعات، هكذا الحياة الدنيا. مجموع كبير يقف مع إنسان منحرف، هكذا منا من جماعتنا، على خطأ. بالدنيا في علاقات، في تجمعات. يعني حينما اعتدي على العراق، الدول الغربية في البداية أنكرت، لكن لما رأت أن النفط أصبح بيد هذه الدولة المحتلة أيدت. في بالدنيا تجمعات، في توافقات، في مظالم عامة، أما الآخرة دقيقة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي. الولي هو الذي ينصرك عند الأزمة، إله آخر ما في بالآخر، جهة قوية، لجوء سياسي فرضا، تعتمد على جهة قوية مناوئة لمن يطالبك، ما في. ليس لها من دون الله ولي، ما في جهة في الكون يمكن أن تنقذك مما أنت فيه، ولا شفيع. يعني أيام يكون إنسان قوي جدا بيلغي لك العقوبة، قوي، لأنه إن لم يكن قويا بالحد المطلوب بتوسط لك عند واحد قوي. شوف تسلسل، ولي ولا شفيع. الولي من يملك إلغاء العقوبة، والشفيع من يتوصل إلى من يملك إلغاء العقوبة. ففي الدنيا هناك أولياء، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، تعاونوا. يعني الغرب، في بين دول الغرب مشكلات لا تعد ولا تحصى، لكنهم متعاونون على الشرق أبدا، متفقون على محاربة الإسلام، على اختلاف قومياتهم واتجاهاتهم. ففي بالدنيا تعاون بين الكفار، ففي الآخرة ليس لهم من دون الله ولي، يعني يلغي عقابهم الأبدي، ولا شفيع يتوسط لمن يملك إلغاء عقابهم الأبدي، وليس هناك من يقبض مبلغا ليلغي هذه العقوبة. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. في احتمالات ثلاثة: قوي ينقذك مما أنت فيه، أو صديق يتوسط لدى قوي أن يلغي ما أنت فيه من أزمة خطيرة، أو أن يأخذ منك مبلغ من المال تلغى به العقوبة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. لو تقدم العدل الفدية، لو تقدم أكبر فدية لا تؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، يعني حرموا سعادة الأبد بما كسبوا في الدنيا. معنى ذلك أن الذي ينجو عند الموت من عذاب جهنم، أن الذي يموت على الإيمان مستقيما على أمر الله مقبلا عليه مطبقا لأمره، هو أعظم إنسان على وجه الأرض ولو كان فقيرا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم، يعني شراب كلمة ممتعة، بس من حميم، ماء يغلي، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أخواننا الكرام، الإنسان لا يتمتع بذرة من العقل لو غفل عن المصير، لو غفل عما ينتظره في المستقبل. لذلك أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون اليوم أنهم يعيشون لحظتهم. هم إما هم مع الناس إن أحسن الناس، وإن أساءوا أساءوا. كل شيء يأتينا من الغرب لو دخلوا جحر ضب لدخلنا، نلغي ديننا، نلغي قيمنا، نلغي هويتنا، نلغي حضارتنا، نلغي خصوصياتنا أمام تقليد أعدائنا. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أودع فينا الشهوات، لكن لو أن الإنسان نظر إلى زوجته نظرة مشروعة وتمتع بجمالها، لكن لو نظر إلى من لا تحل له اكتسب إثما، إذا نظر إلى من تحل له كسب خيرا، يعني عفى نفسه بها عن الحرام، والله عز وجل سمح له أن ينطلق في هذه القناة النظيفة. أما لو نظر إلى من لا تحل له وقع في الإثم. لو أخذ مالا من كسبه المشروع كسب به، لو أخذ مالا ليس له اكتسبه إثما. لذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لهم شراب من حميم، ليس فقط منع، دقيق، ليس فقط منع. إنسان أيام بيمنعك من خير لكن ما بيعذبك. هنا في مشكلتين، في منع الجنة وفي عذاب جهنم. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أيها الإخوة، الآية الثانية: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. معقول أن تعبد جهة لا تملك لك نفعا ولا ضرا؟ طبعا بالجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، يعني معقول حجر منحوت تعبده من دون الله؟ معقول قبيلة تصنع من التمر إله فلما جاعت أكلته؟ معقول إله تقف أمامه متذللا قطعة حجر يأتي الثعلب فيبول على رأسه وتعبده أنت من دون الله؟ هذا قديما. أما حديثا تعبد الشهوات الآن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قلت قبل قليل فلان يعبد المرأة من دون الله، فلان يعبد المال، فلان يعبد السياحة، يعبد المتعة، يعبد الشهرة، يعبد المكانة، يعبد السيطرة. هذه آلهة كلها. أو إنسان قوي يعبده من دون الله لأنه يتوهم أن رضاء هذا الإنسان عنه كل الخير في ذلك، وأن غضبه فيه كل الشر. لهذا أنا أقول دائما: الذي يقول الله أكبر قبل أن يصلي ويطيع مخلوقا ويعصي خالقا، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. من يقول الله أكبر ويطيع زوجته في معصية ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. من يغش المسلمين من أجل مبلغ يأتيه من هذا الغش، هو ماذا رأى؟ رأى أن هذا المبلغ أكبر عنده من طاعة الله. إذن ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. يعني هو في حالة جديدة، أنه إنسان وصل إلى الله، عرف أن الله هو خالقنا وربنا ومسيرنا وأنه لا إله إلا الله، لكن الشهوات أغرته، دخل في صراع، قال كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. طبعا الهوى هو الشهوة الميل، أو في الهوي والهوى. الهوي هو السقوط، هوى يهوي هويا، سقط يسقط سقوطا، هوى يهوى هوى، أحب يحب حبا. ففي عنا الهوى، في عنا الهوى، الهوى من الهوى، يعني السقوط من الحب. أحيانا الإنسان يهوى ما لا يحل له فيسقط عند الله، ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. الشيطان يستخدم سلاح الشهوات، وسلاح الشهوات قصير جدا، يعني أحقر إنسان ممكن أن يصرف ألف شاب عن دينهم بصور إباحية، بفيلم، بموقع معين. فسلاح الشهوة خطير جدا، لذلك يستخدمه الشيطان. يعني الآن الغرب كله يحارب المسلمين، أنتم ترون الطائرات لا، والصواريخ لا، وحاملات الطائرات والغواصات لا لا لا، يحارب المسلمين بالمرأة فقط. يعني بالخمسينات لو إنسان شاهد ما يشاهده المسلمون جميعا في بيوتهم لأدبه أبوه تأديبا لا يوصف. كل بيوت المسلمين أصبح فيها ملاهي عبر هذه الفضائيات. هذه حرب مركزة، حرب. أقوى شيء عند المسلمين دينهم، فإذا ضاع دينهم عن طريق معاصيهم سهوا، أصبحوا ضعافا. فيا أيها الإخوة، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. احتار الفتن في أبهى صورة. الآن الدنيا ترقص أيها الإخوة، ترقص، الشهوات مستعرة، الفتن في كل مكان. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يعني ربنا جل جلاله يصف حالة بشرية، إنسان يرتكب المعصية وهو يعلم أساسا بالفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ الذين عرفوا وانحرفوا. من هم الضالون؟ الذين انحرفوا وما عرفوا. فالذي يعرف أن لهذا الكون إلها، وأن بعد الحياة الدنيا جنة أو نارا، وأن المنهج الإلهي هو طريق صحيح لبلوغ الجنة، ثم تستهويه الشياطين يدعونه إلى الشهوة، إلى الهوى، إلى الانحراف، قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كعقيدة، هذا الذي تعبده من دون الله لا ينفع ولا يضر، ونرد على أعقابنا أي ننتكس بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى واحد، والحق واحد، طريق السعادة واحد، وهو مع الله عز وجل، وما في جهة أخرى تسعد إلا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكل شيء يقربك من الله مشروع، وكل شيء يبعدك عنه غير مشروع. هذا أصل الدين. قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى الوحيد، وأمرنا لنسلم خاضعين لرب العالمين. الآية الأخيرة وأن أقيموا الصلاة، بعد هذا الشرح، بعد هذا التوضيح، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، يعني طريق إقامة الصلاة أن تطيعه. الطاعة طريق إقامة الصلاة، والمعصية طريق البعد عن الله. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني في النهاية نحن سوف نحشر إلى الله. أيام بيكون موظف عنده شيء من الذكاء بيستشم من الذي سيأتي بعد رئيسه في الدائرة، فيبدأ بالتقرب إليه قبل أن يأتي إليه، هذا نوع من الذكاء. الآن نحن في النهاية سوف نحشر إلى الله، ينبغي أن تقيم علاقة طيبة معه من الآن حتى إذا حشرت إليه رحب بك هناك. وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، سلام عليكم طبتم بما كسبتم فنعم عقبى الدار. فشيء منطقي جدا من باب الذكاء أن المصير إلى الله. وكثير أشخاص الآن عنده حساسة بتقرب إلى الجهة القادمة، في وزارته، في دائرته، في مؤسسته، بحس أنه جاي وحن يستلم. قبل بسنتين بيقدم له هدايا، بيزوره، بيتفقد صحته، هذا نوع من الذكاء. طيب الله عز وجل قال وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في إنسان كان معارض، قصة قديمة من 20 سنة، فكتب مقالة ضد الذي يعارضه، اللي عم بيعارضه قوي تمكنوا يخدروا ويجيبوا، فانتهى مفعول التخدير أمام هذا الذي ينتقده في الصحف ويعارضه في بلد بعيد. يصحق إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فيا أيها الإخوة، هذا الكلام كلام مصيري يتعلق بسلامتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. والعاقل من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه. والحمد لله رب العالمين.